وهذا يقول: شخص له ابن وهو يخشى أن يخرج به إلى الناس خوفا من أن يصيبه أن تصيبه العين، فهل خوف هذا يعتبر شركا؟ لا، لا يعتبر، هذا خوف طبيعي على الإبن، لكن عليه أن يحصنه. هل سيبقى في البيت مقفل عليه 24 ساعة؟ ما يمكن، لكن عليه أن يحصنه بالأذكار والأوراد التي ثبتت في السنة، ولا يضره شيء بإذن الله إذا حصنته بهذه الأذكار. المهم أن تكون قد عقدت نية التصديق لصاحب هذه الأذكار وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأن من تحصن بكذا وكذا لا يضره شيء، فعليك أن تحصنه بالأذكار ولا يضره.